أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. عايز أسألك وعايز من قلبك إجابة فورية، مش عايزها من عقلك، مش عايزها من لسانك، عايزها من جوه قلبك بصدق وبصراحة. قل لي اللي هيخطر على بالك دلوقتي حالا. أنا عايز أساعدك علشان تتعرف على نفسك. ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فيا ترى إيه اللي جوه قلبك؟ حب ربنا؟ يا ترى أنت مشغول بطاعته بذكره، ولا قلبك الدنيا واخدها حبتين فلاهي وغافل؟ تعال أسألك وإحنا في أول شهر رجب، وخلاص موسم الخير والطاعة والرحمة والمغفرة والعتق من النار بيقرب، يا ترى ناوي تعمل ايه السنة دي في رمضان؟ جه السؤال ده على بالك؟ فكرت فيه؟ ولا انت مش حاسس اصلا بالموضوع ده نهائي وما بتفكرش فيه؟ انت حاسس ان خلاص وقت الغنيمة وقت الجائزة قرب، فخايف لحسن لا تبلغ، فقاعد تقول اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بلغنا رمضان. بتدعيها كتير دي؟ الإجابة من قلبك. إيه هي أقصى أمنياتك لو ربنا أكرمك السنة دي برمضان؟ إيه هي أقصى أمنياتك؟ مثلا أن تعتق من النار، هو ده هيبقى هدفك الإيماني هتركز عليه من دلوقتي علشان تصل إلى هذه الغاية المنشودة؟ نفسك ربنا يمن عليك السنة دي فتكتب من أهل الجنة فتدخلها بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ نفسك إن ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر السنة دي، تطلع من رمضان صحيفتك بيضاء، تخرج من رمضان السنة دي بقلب طاهر لا أثر للذنوب والمعاصي فيه، مفيش بقى آثار للذنوب القديمة ورواسب الجاهلية اللي انت مش عارف تتخلص منها لغاية النهاردة. نفسك السنة دي تبقى البداية الحقيقية في طريقك لربنا، بداية للهداية والاستقامة. ها نفسك في ايه؟ ايه اللي شاغل بالك دلوقتي؟ نفسك ربنا يكرمك السنة دي بعمل فذ كبير يرفع درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى، تعملها بقى السنة دي بجد بإخلاص بصدق، ترفع راية أنس بن النضر وتقول لأرين الله ما أصنع. المعاني دي يا جماعة مرت على قلوبنا ولا احنا تايهين؟ ايه هو مشروعك الإيماني اللي لازم من دلوقتي تخطط له؟ لو الهدف مش واضح صعب تبلغ هذه المنازل العليا. لازم علشان تنجح ثلاث حاجات: هدفك محدد، اتنين واضح، تلاتة تركز عليه. انما احنا عندنا اهداف كثيرة جدا، كل واحد عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. حدد هدف. انت عايز تعتق من النار السنة دي، هتعمل لها ايه دي؟ قدامك 60 يوم، رجب وشعبان اقل ما فيها، كل يوم في ركعتين بالليل تصليهما تناجي ربنا وتبقى هي دي دعوتك الأساس. يا رب يا رب أعطق رقبتي من النار يا رب. بعد كده يتقال لك أسباب العتق من النار كذا وكذا وكذا وكذا، تجري لأن ده هدفك، ما بتلتفتش. فمن سيلبي النداء؟ من سيرفع يده الآن ليلبي النداء؟ يا باغي الخير أقبل. مين حيبايع السنادي ربنا وحيجاهد نفسه ليبشر بالجنة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من ناوي يعمل أقصى ما يستطيع علشان ربنا يرضى عنه؟ من عنده استعداد للتضحية بكل شيء بس ربنا يكرمه ويتقبله في عباده الصالحين. مين يقدر دلوقتي بعد الكلام ده يقول أنا لها؟ أيوة أنت ليها، أيوة أنت ليها، أيوة حطها كده، أيوة. بلاش عجز، بلاش إحساس بالضعف، أنت ليها. قل لنفسك كده، أنا لم أخلق إلا لها، أنا لم أخلق إلا للجنة، أنا لم أخلق إلا لأعبد ربي. حتى ولو كنت بقع في ذنوب ومعاصي، حتى ولو كان بتاخدني الاتجاهات يمنة ويسرى، لكن أبدا لا أحيد عن طريق ربي، أنا لم أخلق إلا له. لما تبقى على اليقين ده تقدر تمشي، تقدر تتحدى. لما تصدق تذكر أن ربك يغفر ذنبك ويستر عيبك، بل يبدل سيئاتك حسنات، فالماضي ينتهي بل يجعله بذكرة طيبة، عكس ما يكون الأمر اللي فات ده خلاص لكي لا تأسوا على ما فاتكم انتهى. ويبدل حسنات لو أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل واستقمت. اللي جاي انت مش عارف هتبلغه ولا لا، الآن ليه؟ فكر في الآن، هو ده طريق السعادة، هو ده طريق النجاح. فكر في هذه اللحظة الآن، الآن كيف تبلغ رضا الرحمن. إذن لازم النفسية دي تدخل بيها في استقبال رمضان من الآن. لكن لاحظ الأمور هنا ليست بالتمني، يمكن كل اللي أنا قلته لك ده أنت نفسك فيه. تتمنى، وفرق ما بين التمني والرجاء لازم تبقى عارفها كويس. الحسن قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. عايز تعرف إيه اللي في قلبك؟ شوف عملك تعرف حالك. قالوا حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. اشرح. هشرح. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، بينك وبين ربنا علاقة طيبة، بينك وبين ربنا شيء صلة قوية، يظهر هذا في عملك، تلاقي نفسك مستقيم. صلواتك ايه اخبارها؟ القرآن، الأذكار، الأدعية، تعرفه؟ لما تبقى في ضائقة بتعرف ترفع ايديك وتحس بقربه ولا ما بتحسش بالمعاني دي؟ لو ما بتحسش بالمعاني دي يبقى في فساد في الحال، العلاقة بينك وبينه مش مظبوطة. إذن حسن الأعمال نتائج إيه؟ حسن الأحوال. طب والأحوال دي بتيجي منين؟ بتيجي من معرفة ربنا اللي بتبقى في قلبك، هي دي بقى. وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، أي ما ينزله الله في قلبك من معرفته. فأنت عارفه صح، عارفه بصفات جماله وجلاله، جواك المعاني دي، هي دي اللي هتنتج حاجة، هتنتج العلاقة بينك وبين ربنا لأنك عارف. فتهابه وتعظمه وتجله لأنه الكبير المتعال العظيم سبحانه. وتحبه لأنه الكريم، لأنه الودود، لأنه الشكور، وتخافه فإنه المنتقم، وإنه المتكبر، إنه الجليل. فإذا كان هذا في قلبك أنتج الحال، والحال يؤدي إلى العمل. شفت الطريق ماشي إزاي؟ يبقى لازم نبتدي من الأول خالص معرفتك بربنا إيه أخبارها، تعرف إيه عن ربنا. والله لو أننا نعرف الله حق المعرفة لصلحت أحوالنا. كل اضطراب، كل فساد، أي ذنب تخطئه، أي معصية تنتهكها، أصلها جهلك بربك. فهمت؟ إذن القضية ليست قضية أماني. هناك فرق كبير بين أن ترجم عند الله ليقينك بجود وكرم ربك وبين التمني. دايما التمني يكون مع الكسل، وتلاقي صاحب الأماني عمره ما يعرف طريق الجد والاجتهاد. العكس في حال الرجاء، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ده بقى يرجم عند الله مقبل وعايز وبيحاول ويحسن التوكل على الله عز وجل. خدتوا بالكم؟ عشان كده بعد شوية هقولك العلامة بذل المجهود في الطاعة. أقطع نفسي لربنا، عندي استعداد لده وبحاول وهتدرج شيئا فشيئا لغاية ما اوصل للمرحلة دي. احنا قلنا ما تقعدش يصدطك الشيطان بأي شيء. انت مش هتنفع على السكة دي، انت مش عارف انت بتاع ايه، انت ناسي نفسك ولا ايه، ما بلاش الكلام الكبير قوي ده، لا لا لا لا، خليك بالراحة علينا شوية. لا، كل ما ولى ومضى مات، انت شخص اخر. ستتحدى، ستقدم على رمضان هذا العام بقلب مختلف، بنفسية مختلفة. لن يسبقني الى الله احد، هذا شعارك. تعرف تبقى كده؟ تعرف تقول انا لها كده؟ قل لي لا ليه، قل لي دلوقتي بيجي في بالك لا ليه؟ علشان انا مش هقدر. ومين قالك ان اي واحد مننا بيقدر بحوله وقوته؟ هي العملية بالمناظر ولا بالاشكال؟ مش شرط، قضية محض فضل ورحمة. انزل عليك الرحمة اشتغلت، رفع عنك الرحمة والله لما تبقى سيد العارفين وسيد الفقهاء وسيد الزهاد وتبقى فلان، والله ولا تقدر تعمل اي شيء، لا حول ولا قوة الا بالله. ها قولي مش هتنفع ليه؟ حاسس ان انت ما تنفعش في سكة ربنا ليه؟ مش هتنفع الا في حالة واحدة، لو انت مش عايزها. لو انت مش عايزها هي دي الحالة الوحيدة اللي هيكون حظك فيها الخزلان. انت مش عايز، لا عايز بس عايز حاجات تانية معاها، ما تنفعش. احنا قلنا عايزين هدف واحد ومحدد، عايز الجنة، عايز سكة ربنا، عايز رضا ربنا عليك، هتبلغ. اقبل يقبل الله عليك. في صفة الصفوة قال بشر: كنت مارا في جبال الشام فأتيت على مكان فإذا أنا بشاب قد نحل جسمه ورق جلده، فسلمت عليه فرد علي، فقلت في نفسي أقول له عظني وأبلغ، فقال لي قبل أن أكلمه: عظ نفسك بنفسك وفك نفسك من حبسك ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك. كلام ذهبي ده. عظ نفسك بنفسك، لك من نفسك أبلغ موعظة. غلبان ولا لا؟ محتاج له ولا لا؟ مقصر ولا لا؟ مذنب ولا لا؟ فعظ نفسك بنفسك. اتنين، فك نفسك من حبسك. الدنيا مكلبشة ولا مش مكلبشة؟ شهوات الدنيا مستحوذة على القلب ولا لا؟ الهوى، وما أدراك ما الهوى، يأخذ بك ها هنا وها هنا. يبقى أنت أسير لغفلات وشهوات ودنيا فانية، يبقى فك نفسك من حبسك. ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك، شايف ده بيعمل وده بيسوي وتشغل نفسك بأحوال الصديق والرفيق والأخ والأخت والكذا والكذا، ما لكش دعوة بحال غيرك دلوقتي، شوف حالك انت الأول. ولا تشغل نفسك حتى بأحوال أقاربك الذين هم أقرب الناس إليك، لا زوجة ولا أولاد ولا ولا. قال ابن مسعود: إذا أحب الله العبد اقتناه، فلم يشغله بزوجة ولا ولد ولا مال. اشغل نفسك بحالك الأول، انجو أنت، ثم بعد ذلك من تعول. قال: واذكر الله في الخلوات يقك السيئات، يحفظك من السيئات. الطريقة اهو بتقع في ذنوب ومش عارف تخلص منها، اذكر ربك في خلوة، محدش معاك، اقفل نفسك قطك وناجي في خلوة، ده هيحفظك من انك تقع في سيئة، هتبقى في معيته. وعليك بالجد والاجتهاد، ثم بكى وجعل يقول: شغلت النفوس بالقليل الفاني، ونحبت الأبدان بالتسويف والأماني. شغلت النفوس بالقليل الفاني، كل واحد مننا مشغول بإيه؟ قليل وفاني، أمر الدنيا كده. ونحبت الأبدان بالتسويف والأماني، ثم قال: يا بش، إن لله عبادا خالط قلوبهم الحزن، فأسهر ليلهم وأظمأ نهارهم وأبكى عيونهم، كما وصفهم ربهم في كتابه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يبقى يا جماعة المفتاح في الجد والاجتهاد، يبقى لازم نري الله من أنفسنا بإذنه ومشيئته وحوله وقوته أننا صادقون في طلب مرضاه، فنسأل الله جل وعلا الصدق والإخلاص في القول والعمل. قل لي، طب ده يجي ازاي؟ المعنى ده يتزرع جوايا ازاي؟ لازم يبقى جواك حافز داخلي، لازم، ما انت مش هتولع كده وتبقى عايز تشتغل. المعنى ده لازم يبقى من جواك حافز داخلي ومتجدد. ما يحصلش الكلام ده إلا لما تحس بخطر وضعك وحالك، لما تحس إن أنت ممكن تموت ولا تبلغ رمضان. وليه لأ؟ عندك صك أمان؟ عندك حد مننا عنده صك إنه هيموت إمتى؟ لو جواك يقين هتخاف، هتشتغل، مش هتبقى بقى النهاردة مشغول هنصيف فين وهنعمل ايه وهنقضيها ازاي، هتبقى مشغول بهدف اساسي خلقت من اجله، كيف يرضى عنك ربك. تاني حاجة، لازم يبقى عندك شوق، يعني خوف ورجاء، شوق يفجر طاقاتك. لازم يجي ساعات على بالك لذة الطاعة في رمضان طعمها قد ايه بيبقى جميل. افتكر كده رمضان اللي فات وانت واقف في صلاة القيام وقلبك اقشعر وعينك بكت من خشيته، وانت قاعد وسط جموع الصالحين، ما كانش طعمها جميل دي؟ مش نفسك فيها تاني؟ انت لا تعمل علشان تنال شيء، انت بتعمل علشانه. تبقى حاسس ان انت شامم ريحة رمضان. عارف لما كان انس ابن النضر يقول: اني لأجد ريحة الجنة دون أحد؟ شامم ريحة رمضان، شوقه بيبلغه ده، هي دي، إني لأجد ريح يوسف. الشوق يبلغك المعاني دي، يعيشك الجو ده. إنما احنا أشواقنا رايحة فين بقى؟ أشواقنا رايحة في اتجاه تاني. لو صدقت الله هتلاقي نفسك بدأت في الاستعداد، عايز يدخل عليك رمضان وانت في أفضل حالاتك الإيمانية. الخطورة فين بقى؟ الآية دي تكهرب، ترعد. يقول الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ترعب ليه دي بقى؟ اسمع الكلام وتدبره كلمة كلمة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يبقى اللي عايز يوصل لحاجة لازم يستعد لها، يبقى اللي ما بيستعدش يبقى مش عايز، يبقى اللي مش هيشتغل من رجب وهيستنى ويقول لك لما يجي موسم رمضان بقى انا هتهيأ، انا هشتغل بس شهر رجب وشعبان دول، هفضي كل الامور الدنيويه وحاجه بقى في رمضان اصفي حالي خالص، ولا هيعرف يعمل حاجه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده، لكن هي كانت فين المشكله بقى؟ طب هم ما عازوش ليه؟ لأنه خبيث القلب، كره الله انبعاثهم، مش عايزه، لأن الله اطلع على ما في قلبه، وجد إيه بقى؟ وجد دنيا، وجد هموم، وجد حاجات ما ينفعش تتقال، شهوات في قلوبنا دي يا جماعة ولا لا؟ كره الله انبعاثهم. يجي ده بقى يسمع كلمتين من دول، رمضان يا باغي الخير أقبل، ما شاء الله تفتح أبواب الجنة، تصفد الشياطين. طب عايز اشتغل، ما يعرفش. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اركن على جنب، انت مش عايزها اصلا، انت بس بتتحمس دقيقتين ثلاثة وبعد كده اللي في قلبك حاجة تانية. شفتوا خطر ازاي دي؟ الحق وطهر قلبك علشان تعرف تقطع الطريق الى الله، فالطريق إلى الله يقطع بالقلوب لا بالأقدام. المشكلة يا جماعة إنه لو الواحد مننا سمع كلام الخير ده وسمع الدعوة دي رد فعله. عشان كده أنا قلت لك في أول الكلام، قل لي دلوقتي حالا أول إجابة فورية جت على بالك كانت إيه؟ عارف ليه؟ اسمع الآية دي رخرة وهي هتفهمك صعوبة الموقف. يقول الله جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أول مرة رد فعلك كان إيه؟ سمعت الكلام ده، رد فعلك هيبقى إيه دلوقتي لما يتقالك إن رجب زمان البذر، شعبان زمان السقي، ورمضان زمان الثمرة؟ لازم تشتغل دلوقتي، لازم تلحق وتعمل دلوقتي. هيبقى رد فعلك أيوة حعمل وحبتدي وتدرج شيئا فشيئا، ولا هتبتدي تقول طب بعدين بعدين؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أول ما سمعت الكلام رد فعلك كان إيه؟ آمنت، صدقت. يبتلى بأصعب عقوبة، يتقلب قلبه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يقلب في وقت كده تصلي مثلا ويوم خاشع وحاسس، ويوم تاني ولا الهوى، قلب. اسمه قلب لأنه دائم التقلب. شفت صعبة ازاي دي؟ بص بقى العقوبة التانية، أول حاجة ايه؟ قلبه يقلب، وبصره يزوغ، يقعد مشتت حيران، يلتفت كل شوية يطلع له حاجة يلتفت لها، وهنا وهنا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبعدين ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أي يترددون. يبتلى بالتردد والحيرة، يبقى مش عارف يعمل ايه، تايه في الأرض حيران. لكن زي ما قلت احنا مش كده، ولازم نتحدى هذا الواقع المر، لازم ناخد القرار. وإذا كنا مش هناخد القرار دلوقتي يبقى امتى؟ لا، أنا عايزها من جواك صرخة استفاقة، قولها من جواك: لن أخلق لغير طريق ربي. قولها من جواك: أنا عايزه ومش عايز غيره. لابد أن تقنع نفسك بها، إنك ما تنفعش إلا في طريق ربنا. أنا عارف أحد الناس كان ده سبب التزامه، الولد ناشئ في بيئة طيبة صالحة، لكن الولد بيروغ، أبوه راجل طيب راجل صالح، أمه كذلك، لكن هو مشي بقى في سكة البنات وسن المراهقة ده. بس هو من كتر ما اتربى صح، الولد كان بيقول الكلمة دي في ظل ما هو منحرف، يقول: بس أنا ما اتخلقتش للسكة دي، أنا عارف إن إن شاء الله هرجع، إن شاء الله هرجع، إن شاء الله هرجع. ربنا كرمه السنة اللي فاتت عمرة رمضان، ومن العمرة للحج اعتمر عمرة رمضان وقعد لغاية الحج، وحج رجع شخص آخر تزوج، والولد لسه 19 سنة تزوج، وبقى أخ حاجة تانية خالص، لو شفته ما تصدقش هو كان إيه وبقى إيه. انت ما اتخلقتش للكلام ده، انت ما اتخلقتش للسكه دي، سكتك سكه ثانيه، انت بتاع ربنا، عليك ان انت تبقى دايما ترددها جواك. عرفنا يا جماعه؟ طيب الشعور اللي احنا بنتكلم عليه ده، الحافز الداخلي ده، قلنا دلوقتي يتولد بايه؟ عايز يبقى خوف مقلق ورجاء مرغب. حاجه كمان من اللي تخليك تشتغل، انك تعرف انك لازم يبقى ليك رصيد. الناس تقول لك كده الزمن الله أعلم مخبلنا إيه، فيروح محوش قرشين. أنا بقى عايزك تحوش قرشين في بنك الحسنات، ينفع إنك تاخد منه وقت الحاجة، اسمع الآية دي ربنا بيقول ايه؟ وما كان الله ليضيع ايمانكم. هي دي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لازم يبقى لك رصيد. الرصيد ده يحفظك. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله. تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. هذا الرصيد الايماني هو الذي بلغ سيدنا ابو بكر منزلة الصديقين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله حاجتين نودي في الجنة. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رصيد في كل الأبواب تركه أبو بكر فبلغه منزلة الصديقين. إذن لابد من وجود رصيد. الرصيد ده بقى هو اللي يبلغك هذه المنزلة. أول الطريق في الاستعداد أقبل يقبل الله عليك. نبتدي بقى ناخدهم خطوة خطوة كده. أول حاجة إيه؟ أقبل على ربك بكلك يقبل الله عز وجل عليك. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إن تقرب إلي، أي العبد، شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: اعزم على طلب رضا الله. يعني أنت الخطوة الأولانية خلاص سكتك فين؟ ابتدي بقى وانت في الطريق ألح على نفسك. عايز ايه؟ عايزك يا رب. عايز ايه؟ عايزك يا رب. عايز حاجة تانية؟ لا. خالص؟ طب فلوس؟ لا. طب لا، انت يا رب بس. قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة، بصوا الجاية دي بقى، وسعى لها سعيها. يبقى أول حاجة عايز ويمشي السكة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها: وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. رقم ثلاثة: أقصد الطريق بإخلاص تبلغ ما عند الله من الخير، والله خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. عايز توصل؟ أقول لك كلمتين يلخصوا لك موضوع الإخلاص روشتة سريعة. أقول بسرعة: واحد، عليك بأعمال سر خبيئة، لازم يبقى لك عمل محدش يطلع عليه، هذا أدعى للإخلاص. اتنين، خفف من مخالطة الناس، فهذا أدعى للإخلاص أيضا. ثلاثة، أكثر من الدعاء ليل نهار بأن يرزقك الله الصدق والإخلاص في القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين لنا ذلك فقال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره. تقول، احفظ بقى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. حاجة كمان، والله أنا بقول الإخلاص 10 ثواني. عارف إيه يعني 10 ثواني؟ هي اللي يفرقك عن غيرك 10 ثواني قبل العمل. جاي ليه؟ جاي القعدة دي ليه؟ أو يمكن ربنا يبلغني كلمة الخير اللي يمكن هي اللي تدخلني الجنة. خلاص ظبطت نيتك. فعل السلف: قال بنا نشيع جنازة، قال لحظة، ثم قال امضي. اللحظة دي بس مرر على قلبه، ها نشيع جنازة فيها ايدي قراطين، هصلي الجنازة دلوقتي، لو شهدناها يبقى لنا قراط، نروح ندفنها يبقى لنا قراطين، يبقى نروح علشان نبلغ هذه الدرجة عند الله. طب مش حافظ ده ومش عارف، رايح ليه؟ ها جميل، الراجل اللي عامل معاك واجب بقاله كتير يعني، وبعدين عيب يعني تبقى شكلك وحش قوي. كتير مننا بيعمل كده، لما تيجي تقول له ما ينفعش تروح النهاردة عشان وعشان، يقول لك ما اقدرش، ليه جمايل علي فلازم اعملها. فهي جميلة، مش رايحها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. شفت الفرق؟ انتوا معايا في الطريق واحدة واحدة، احفظوا معايا عشان هو ده طريقك لرمضان على مدى 60 يوم. اول حاجة قلنا نعمل ايه؟ اقبل يقبل الله عز وجل عليك. بعد كده تمشي الطريق، اعزم على طلب رضا الله، ثلاثة اطلب ذلك به صدق واخلاص، اربعة لا تتلون ولا تخادع نفسك، فان الصدق هو مفتاح الوصول. قال الله عز وجل فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ها دخلنا رجب هتشتغل، عظم الامر دلوقتي، لو صدقوا الله لكان خيرا لهم، حيبان اللي جواك. وتعرفون بطبيعة الحال قصة الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اتبعتك لمثل ذلك، لما أعطاه شيئا من الغنيمة، وإنما اتبعتك على أن أرمى إلى ها هنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. لو صادق والله لتبلغن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتغير حالك بشكل عمرك ما تتخيله، يصلحك الله في ليلة لو صادق. الخطوة بقى الأساس، أبذر بذور رجب ولا تنسى السقيا في شعبان لتثمر الخير في رمضان. قالوا شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة. قال أبو بكر الوراق شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقي، ورمضان شهر الحصاد. وقال بعضهم مثل شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثل الغيم سحاب، ومثل رمضان مثل القطر. لازم المعادلة تبقى كده، ما ينفعش غير كده. قال بعضهم السنة مثل الشجرة، شهر رجب أيام التوريق، شعبان أيام التفريع، رمضان أيام القطف، والمؤمنون هم القطاف. قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. عارفين يا جماعة ليه سموها الأشهر الحرم؟ عشان حرم فيها القتال. قال ابن عباس، خذوا بقى المعنى ده اللي يفيدنا اكتر، اختص الله اربعة اشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن اعظم وجعل العمل الصالح والاجر اعظم. ده كلام ابن عباس. قال كعب اختار الله الزمان فاحبه الى الله الاشهر الحرم، وهذا اورده ابن رجب في اللطائف. كلمة رجب معناها في اللغة الشيء المهاب المعظم، يبقى ده خصيصة رجب. ماذا تصنع من أعمال في رجب؟ أول حاجة التوبة، إنها وظيفة العمر. عايز تتهيأ، عايز يبقى لك حظ من ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أول عدة أول بذر ستبذره في رجب أن تتقرب إلى الله بتوبة. جدير بمن سود صحيفته بالذنوب طيلة العام أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم ما بقي من العمر. يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن وظيفة العمر التوبة. أنا بقى مش عايز أقول التوبة يا جماعة يعني بقى استغفر من ذنوبك، أقبل على ربنا بقلب صافي وكل بقى ما فات ولا وانتهينا وبس. لا، انا عايزك تعين الذنوب دي، وهقول لك على حاجات نحتاج ان نتوب منها في هذا الزمان الشريف. اول حاجة عايزك تتوب من خصال النفاق. اخطر واعظم الادواء في زماننا ده النفاق. عايزك تتخلص من خصال النفاق اللي ممكن تكون جواك. انت مش منافق خالص، وقد تكون، لكن قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وكفر، خصلة من ده وخصلة من ده وخصلة من ده. فلو فيك خصلة من هذه الخصال، أول حاجة عايزين نتقرب لربنا فيها أن نتوب إلى الله من خصال النفاق. زي إيه؟ التكاسل عن الصلاة وقلة الذكر. يقول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعايزين نتوب من التهاون في شأن الصلاة لا سيما صلاة الجماعة، ومن النوم عن صلاة الفجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كان ابن عمر يقول، والأثر في مسند البزار بإسناد صحيح كما في صحيح الترغيب، كان يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. يبقى عايزين نتوب، من أول حاجة التقصير في أمر الصلاة، رقم اثنين عايزين نتوب من قلة الذكر. قالوا: يقل ذكر المنافق لأن الله لم يقبل، وكل ما رد الله قليل، وكل ما قبل الله كثير. قال علي رضي الله عنه: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل الله؟ ده ربك شكور، فلما هيوفق لعمل صالح هيلاقي نفسه أنشط وعايز يعمل عمل تاني. عشان كده قالوا: علامة الحسنة حسنة بعدها، وعلامة الرد الوقوع في وحل المعاصي والذنوب. يبقى يا جماعة عايزين نتوب من قلة الذكر. ثلاثة، عايزين نتوب من الكذب في الحديث: فلا نقول إلا حقا حتى ولو كان الأمر في غاية الصعوبة. ابعد عن السكة دي، إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا نخلف الوعد، بطلوا بقى إيه تدوا ناس مواعيد وتخلفوها، أو تعدوا بشيء ولا توفي به، لأنك بتوعده بشيء وإنت خارج طاقتك. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه من علامات خذلان العبد، كثرة المواعيد وعدم وفائه بها. ثالث حاجة وعايز أقف عندها شوية، ولا نخون الأمانات. في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية عند الإمام مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. خدنا كذب الحديث وخلف الوعد، التالتة دي أنا عايز أقف عندها ليه بقى؟ خيانة الأمانة يا جماعة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هل منا من هو مكتوب عند الله خان الله فأخلف وعده مع ربه؟ خدت على نفسك عهد قبل كده مع ربنا وأخلفته؟ قلت هبقى كويس وحعمل ويا رب ومشيت واداك وفتح لك أبوابه، وبعد كده أعرضت عنه خنته. هل منا من خان رسول الله فصار في سكة الهوى وترك سنته؟ هل منا من خان أمانة استودعه الله إياها؟ وما أكثر الخيانات في هذا الزمان. شوفوا الناس بتعمل إيه، خيانات السر. وأنا مش عايز أفصل، كل واحد عارف كلمة خيانة السر دي لها مدلول خاص عنده. شوف بينك وبين نفسك، خنت ربنا ولا خنت النبي ولا خنت مين سرا؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يبقى أول حاجة عايزين نتوب منها يا جماعة خصال النفاق. تاني حاجة عايزين نتوب منها ذنوب السر التي تهدم ما بينك وبين الله وتضيع إيمانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. جيب جبل حسنات، جبل. وبصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لما قال له ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، لا نكون مثلهم ولا نكون منهم. قال: أما إنهم إخوانكم. ينهر أبيض، إخوانكم يعني زيكم. ومن جلدتكم، والطمة الكبرى، ويأخذون من الليل كما تأخذون. بيصلوا قيام ليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اوعوا السكاكي، اوعوا ذنوب الخلوات تقطم ظهرك تجيبك الأرض. والله لو كنت في أعلى قمم الإيمان ذنب سر من دول يجيبك الأرض. اوعى، مش قادر على نفسك لا تخلو، اشغل نفسك، جددوا التوبة الآن الآن إن كان منا من اقترب. الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتوب إلى الله منه في بذرنا بذور رجب، أن نتوب من آفات اللسان. إيش معنى الحاجات دي إحنا منقينها بالذات؟ أنا منقي الحاجات اللي فعلا بتهدك وإنت مش داري. إيش معنى آفات اللسان؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. عشان كده عايزين بقى نقول حاجات لازم تتوب منها دلوقتي. زي إيه؟ خفف كلامك، بلاش اللغو. صفة عباد الله المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. بطل بقى رجب وشعبان كتر كلام في التليفونات، والكلام بالذات للنساء. بلاش بقى القصص والحكايات، بلاش. قيل وقال فالله يكره ذلك بل ينزل عقوبته وسخطه وغضبه من قيل وقال. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين واللفظ للبخاري إن الله كره لكم ثلاثة؟ ربنا بيكره ده، يبغض ده. إبا كره لكم إضاعة المال وقيل وقال وكثرة السؤال. خف الكلام بقى، الزمن ده زمن الجد، فينفعش نرغي. يا جماعة الناس بتقتل واحنا قاعدين لسه بنضحك، واحنا مقضينها هزار ومقضينها كلام. هو لازم تنزل بينا الطم عشان نفوق كل النذر دي؟ وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. خفف من مزاحك الزائد عن الحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. خليك معتدل، امزح داعب كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. أنا بقولكش اقفلها، بس بقولك خفف. هي كده يا إفراط يا تفريط، ما عندناش اعتدال. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأمزح ولا أقول إلا خيرا. وسئل ابن عمر هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الجبال. ممكن اضحك، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كثرة الضحك، مش مقضيها طول النهار والليل ضحك وهزار وبس. عمرك ما هتجد بالشكل ده. عايزين نتوب من الكلام في سيرة الناس. احنا فاهمين انه طالما اخوة يقولك لا انا واخد بالضوابط الشرعية في الغيبة، ولا هو واخد بالضوابط ولا عارف حاجة عن الضوابط الشرعية في مسألة الغيبة، ويجيب بقى في سيرة ده وفي سيرة ده وفي احوال دي واحوال مش عارف مين. بطلوا كلام، اقفل لسانك شوية في الزمن ده عشان قلبك يستقيم. لا تخط في أعراض الناس، اشغل نفسك بحالك. كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت. بتقول صح ماشي، هو كده، هو كذا كذا كذا، بس غيبة يكرهها ما تجيبش في سيرة حد. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أعظم في الوزر. إذن نريد أن نتوب من هذه الآفات اللسانية. عايزين نتوب من إيه كمان؟ عايزين نتوب من الاختلاط الفاحش، لا سيما ما يكون بين الرجال والنساء وبالذات في أماكن الشغل. إياك وطريق النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وكذا العكس. تب من اختلاطك بأهل الدنيا، خالطهم في الشيء الضروري، لكن قاعدين نتكلم والأخبار والاقتصاد والشغل والناس أحدث السيارات وأحدث الموديلات وأحدث كذا وأحدث كذا، هتلاقي في قلبك بعد كده يقين ولا هتلاقي في قلبك بعد كده رغبة في الآخرة فين؟ عايز قلبك يفرغ من حرقته على عيالك ومالك ومراتك علشان يصلح. والله الذي لا إله إلا هو ما حد حينفع غيره، ووالله لتذوقن المرارة في معاملة الخلق لتعرف أنه ليس لك ولا ينبغي لك أن يكون في قلبك محبة إلا له. درب دوق، وهو ده اللي قطع الناس. هي مرتبطة به، حياتها وكل ما لها هي جزء، لو انصرف عنها، لو جوز عليها، لو حصل كذا، لو حصل كذا، ماتت وهيحصل لها ويجرى لها وتعمل ليه ليه ليه ليه. ليس هذا هو طريقك الى ربك. انت تطيعينه فقط على معنى التعبد لله. والعكس هو مش مشغول إلا بيها وبطلباتها وبطلبات أولادها وبطلبات كذا. خلاص ده حال جمهور الناس. عشان كده عايزك تقول لنفسك وبعدين ولحد إمتى إلى متى حتى متى أقف الوقفة دي دلوقتي وفرغ قلبك لربك. نريد أن نتوب من ضياع الوقت في غير طاعة الله، نريد أن نتوب من الخواطر الفاسدة، فنفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نريد أن نتوب إلى الله من الأماني الباطلة، من أحلام اليقظة فوقه مش دي سكتنا. نريد أن نتوب من العجز والكسل. عايزك تنفض عن نفسك الكسل، خلاص زمان الراحة والدعة انتهى. أقول لك زي ما قلت لك في الإخلاص رشدة سريعة علشان موضوع الكسل والعجز ده، ابن عباس كان يقول أكره أن يقول العبد أنا كسلان. يا ابني قوم تعالى، ما عليش أصلي مكسل، تعالى يا ابني عشان تحضر الدرس، ما أصلي النهاردة كسلان حبتين. ما تقولش كده، ما تنطقهاش على لسانك، لا تستدعيها أمامك لأنك هتعيشها. علماء النفس بيقولوا إيه؟ ما تقولش هنتكس، ها ها ها هتقع، إنما أقول إيه؟ يا رب ثبتني. ما تقولش حتى أخاف أن، المعنى نفسه بيبقى ليه إيحاءات. زي كده شكلي هتطلق، أنا هتطلق، هتطلق. طول ما هو مستدعي المعنى السلبي بيعيشه. دايما خذوا الأمر بفأل حسن، كان يعجبه الفأل الحسن ويقول الطيرة شرك. نوع من الطيرة، نوع من التشاؤم، لا يحبه الله عز وجل. فهمت المعنى ده؟ فما تقولش أنا كسلان. تاني حاجة حتة جميلة أوي، قال أيوب السختياني إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. ترجم، إذا لم يكن ما تريد، هي مش ماشية معك في السكة دي، خلاص كل ما تفتح في سكة خلاص أنا مش سكتي الالتزام وطلب العلم ده، حفظت القرآن ما نفعتش، تعلمت عقيدة قريت كلمتين وما نفعتش، مسكت الفقه برضو وطلع فيه حاجتين وما عملتش، مشيت مع الجماعة بقى اللي بيقول لك عباد بقى وناس، صليت معهم يومين ثلاثة واستعدت وفطرت، اشتغلت قال لك بقى الناس بتاعت الدعوة، الناس دي بقى الناس هي ما فيش بعديهم، اشتغلت معهم حبتين لقيت عندهم مخالفات شرعية سبتهم ورحت عند غيرهم، أنا مش نافع. هي دي بقى إذا لم يكن ما تريد، كل ما أبقى عايز حاجة ما بتجيش، هي مقفلة. قال فأرد ما يكون، اعتبر اللي حصل لك ده هو ده اللي انت عايزه. تعرف تعملها دي؟ اذا لم يكن ما تريد فارد ما يكون، فارد ما يريد الله تراد. ارد ما يريد الله، ربنا عايز ايه؟ اللي حصل ده مش هو ده اللي ربنا عايزه؟ يبقى هو اللي انت عايزه، يبقى هو ده معنى الرضا بما قسمه الله لك. بس ولا بقى ساعتها تصدط، ولا هيجي لك احباط، ولا هيجي لك يأس، ولا هتقعد طول ما تفهمش فايدة، ولا هينفع السكة دي، لا خالص، هو قدر الله لا يأتي إلا بخير. طيب واستكثر من عمل، عشان تنفض عن نفسك الايه الكسل، استكثر من عمل تقوم به وتزداد به قوة. انت نفع في حاجة كتر منها بقى. قال وهب بن منبه من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة. هتحس ان انت بتنجح. لا تحقرن من المعروف شيئا. النهاردة قلت تسبيحة جميلة قوي دي، تسبيحة يا شيخ، اه والله العظيم تسبيحة جميلة، تطلع فوق لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. الحمد لله ربنا اذن لهذا اللسان على مخالفاته بانه ينطق ويقول اسمه سبحان الله. الحمد لله اذن لك ان انت تقول الله، حلو قوي، حلو جميل، ما شاء الله، مش عايزين اكتر من كده. قيل ان حوراء جاءت الى وهب في المنام في ليلة باردة فقالت له قم إلى صلاتك فهي خير لك من نومة توهن بدنك. قم يا حبيبي علشان ما ينفعش الشغل ده ان انت توصل بيه لسكتي، فقوم اشتغل عشان تعرف تصل. فهي خير لك من نومة توهن بدنك وأقل من النوم، فإن كثرة النوم يميت القلب ويثقل البدن. رشدت أسهل ما فيها بقى بعد كده، أدي كلمة واحدة تخلص موضوع الكسل يا عم، أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، فقد قال صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. عايز ما تبقاش عاجز، ارفع إيديك بس اطلب بلهفة تبلغ إن شاء الله. الموضوع سهل بس أنت بتصعبه والشيطان مخليه لك كبير وياه مش ممكن، فممكن تستثقل الطريق. يبقى نريد أن نتوب إلى الله من إيه؟ من العجز ومن الكسل، ونتوب إلى الله تعالى من الهزيمة النفسية. احنا قلنا بقى خلاص تعزز وارفع راسك واعتبر دائما أبدا أنك صفوة خلق الله في الأرض لأنك مسلم، اختصك بالتوحيد، واختصك أيضا بالمنهج الرشيد، اختصك بأن تكون على منهاج أهل السنة والجماعة. دي ما تخلكش ترفع رأسك وتشغلك. يبقى نتوب إلى الله من هذه الهزيمة ومن دنو الهمة. اوعى تبقى من أصحاب الهمم الدنية، لأن الله عز وجل لم يذكرهم إلا في مقام الذم. يقول الله: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ده رضي انه يقعد وما يتحركش وما يتقدمش ولا يجاهد في سبيل الله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. عشان كده قلت لكم الموضوع في غاية الخطورة، انك لازم تعد العدة، تنشط، فإذا دعيت للخير فشمر، وإذا مشيت فهرول، جد واجتهد. كان ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشي مشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان. بص بقى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم: وهمس في أذنك من ابن الجوزي يقول لك: ألا يلين القلب أصخر أم فلاذ، تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. يعني هي بس سكة ربنا، هي بس اللي انت مش قادر، لكن ما شاء الله أستاذ ورئيس قسم في المعاصي والذنوب. أما يلين القلب القاسي أصخر أم فلاذ، تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ. طيب يا جماعة، ده الجزء الخاص بالتوبة. الأعمال بقى كل ده بنهيئ، مصر التهيئة دي كلها هي اللي هيتولد عليها شوية الأعمال. أنا ممكن من الأول خالص كنت قلت: يا جماعة بذور رجب واحد، عايزين نصلي كذا، الصيام كده، الصدقة كده، السلام عليكم. ما سمعنا الكلام ده مليون مرة وما تنفس. ما تنفس ليه؟ خد الخطوات زي ما قلتها كده، خطوة خطوة خطوة خطوة حتى تصل إلى هذه الدرجة. الأعمال بقى التي تتجهز بها: أولا الصلاة. قال ابن رجب: لم يصح في أمر الصلاة في شهر رجب صلاة مخصوصة، ما فيش صلاة مخصوصة برجب يعني، لكن احنا في الوقت ده بتبتدي بقى تتهيأ لرمضان، فتستكثر من النوافل، مش عشان رجب، مش بتخصص الموضوع برجب، انما على معنى ليه؟ الاستعداد لرمضان. مشروعنا الاول اللي هنبتدي نتجهز به مشروع تكبيرة الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نجهزها كده، يمكن في 60 يوم تقدر تجيب فيهم حاجة، المهم على الأقل آخر 10 أيام في شعبان تجيبهم إن شاء الله. على حسن الظن أن أنت تجيب 30 يوم في رمضان، يبقى هي دي ينفع. ده المشروع الأولاني، جهز له بقى من دلوقتي 50 يوم استعداد عشان تصل، ويمكن لو صدقت ربنا تجيبها. أدي أول مشروع. تاني مشروع: أسجد واقترب. عايزين نستكثر من النوافل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلاة في إثر صلاة، أصلي ركعتين خفاف خالص إن شاء الله يا عم تقرأ فيهم قل هو الله واحد، في الركوع تسبيحة وفي السجود تسبيحة. قال: صلاة في إثر صلاة كتاب في عليين. صلي صلاة وراء صلاة تكتب لك كتاب عظيم في أعلى الجنة، سهلة دي. طيب، وقال إيه صلى الله عليه وسلم؟ من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. المشروع الأولاني قلنا 12 ركعة، الكلام ده من أول رجب يتنفذ بحذافيره. أقل حاجة في النوافل 12 ركعة تحافظ عليهم الرواتب، عارفينهم: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. دول الرواتب. عايز تصليهم 12 ركعة كيفما اتفق لك، تصلي 12 ركعة ضحى ماشي، زي ما يتهيأ ليك، المهم تصلي في اليوم والليلة إيه؟ 12 ركعة ليبني الله لك بيتا في الجنة. عايزك تصلي النافلة برضو يبقى ليك ركعتين كده محدش يطلع عليهم خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25. اضرب في 25، كل ما يبقوا ايه محدش يطلع عليهم يبقى ثوابك أعظم. منها أيضا كل دي بقى ايه حاجات تتدرج فيها، عايزك تجيب المشاريع دي كلها وانا بقولهم واحدة واحدة. تدرج النهاردة 12 ركعة، عايزين بعد شوية نروح جايبين 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. مش انت عايز تعتق من النار؟ عايز تعتق يا عم من النار؟ ادي سكة من سكك العتق من النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. ومن صلى الضحى 4 وصلى قبل الظهر 4 بني له بيت في الجنة. يعني ممكن تعملها دي، تصلي 4 ركعات ضحى وتصلي 4 قبل الظهر يكتب لك بيت في الجنة سهلة دي؟ يعني لو ما جبتش ال 12 ركعة جيب دول، انا بفتح لك سكك عشان تشتغل. احنا لسه بنقول مش هتشتغل الا بفيض الرحمة. عايز تستكثر من فيوضات الرحمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا، قيام الليل. المشروع بتاعنا يتدرج من المستويات اللي النبي قالها. المستوى الاولاني 10 ايات، هنكتر وصلهم 50 لغاية ما توصل لمية. كل يوم تزيد تزيد تزيد لغاية ما تثبت 100 آية تصلي بها في الليل لتكتب من القانتين. قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ألف آية دي جماعة مش صعبة، اللي حافظ أو يقرأ جزء عامة وتبارك ولا حاجة يجيب الألف آية وزيادة. يعني المسألة مش صعبة قوي أن أنت توصل لها، بس شيئا فشيئا. خدنا كده النوافل والصلاة، احنا خدنا التوبة، تاني حاجة في الأعمال قلنا ايه؟ الصلاة، النوافل. طبعا أول حاجة قلنا الفرائض، يتقرب إلى الله بالفرض، قلنا مشروع لأربعين يوم، وبعد كده النوافل، قلنا بقى ال 12 ركعة، بعدين يستكثر من عدد الركعات إلى ما شاء الله عز وجل له. ويفتكر دايما ايه؟ أسجد واقترب، أسجد واقترب، ليزداد قربا وليكون في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. رقم أربعة الصيام، صيام في رجب، يستكثر من الصيام عشان يتدرب. أصل الصيام في رجب وشعبان عامل زي السنة القبلية لرمضان. لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء كما يقول ابن رجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي عن أبي قلابة وهو من التابعين أنه قال: في الجنة قصر لصوام رجب. قال البيهقي: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن بلاغ. لكن طبعا المشكلة أنه من التابعين برضه هيبقى فيه انقطاع، فمثل هذا يستأنف به ولا يعول عليه كثيرا. إنما الوارد في شأن صيام الأشهر الحرم الحديث ده اللي بيجنني، الرجل الباهلي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث بعضهم حسنه شيخ الألباني ضعفه. جاء هذا الرجل الباهلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه، ومعدين جاء من السنة الثانية فتغير شكله، ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا الرجل الباهلي. قال: وما فعل بك هذا؟ قال: منذ تركتك ما أكلت إلا بليل. بيجنني ليه بقى؟ عشان الراجل ما عملش حاجة أكتر من مبايع النبي، بص على مجتمع الصحابة أول حاجة فكر فيها عمل إيه؟ صام سنة. بص الدخلة، أول دخلة في الالتزام عاملة إزاي؟ سنة. هو ده العمل الفذ اللي أنا بدور عليه معاك، الطلقة الأولانية دي اللي تخليك تاخد 6-7 خطوات قدام. واخدين بالكم؟ المهم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في الحديث، فقال له إيه؟ صم من الحرم وأفطر، صم من الحرم وأفطر. على كل الأقوال صيام رجب على معنى التهيئة والاستعداد لرمضان، يبقى تاخد الأحاديث العامة اللي فيها فضل الصيام، إنه عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، كل المعاني دي. يبقى تصوم يوما في سبيل الله، اللي دخلها في رجب قلنا على معنى الاستعداد مش تخصيص رجب، علشان نبعد عن الكلام والمخالفات في هذا الباب. كان الثوري يقول: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. ممن روي عنهم أنه كان يصوم الأشهر الحرم؟ ابن عمر والحسن البصري وأبو إسحاق السريعي، فكان يصوم، بعض السلف كان يصوم هذه الأشهر جميعا. يبقى يا جماعة إيه الصيام؟ هنعمل إيه؟ المطلوب في صيام رجب على الأقل يعني تصوم يوم وتفطر يومين، تصوم يوم وتفطر يومين، يبقى الحد الأدنى كام؟ 10 أيام. ماشي، 10 أيام. أجيبها لك بطريقة تانية: صوم 2 وخميس و3 أيام، 2 وخميس أجي 8 أيام، قول هيبقى فيهم يوم من جملة الثلاث أيام اللي هم 13 14 15، يبقى كده كده هيجي لي يوم واحد بس، يبقى هناخد يومين كمان، يبقوا 10 أيام. حلوة المعادلة الحسابية دي. يبقى تصوم 2 وخميس و3 أيام من كل شهر، تجيب 10 أيام في الشهر. ده أقل واحد. الأعلى بقى اللي عايز يعني يبقى أفضل يصوم بقى، وليه غنيمة الصوم في الصيف: وإنما أبكي على ظمأ الهواجر. عارفين كلام سيدنا معاذ؟ إنما أبكي على ظمأ الهواجر، هو ده الصيام في الصيف. طيب يبقى أعمل فيه إيه؟ أصوم يوم وأفطر يوم، صيام سيدنا داود. في شعبان هيبقى الموضوع مختلف، هنزود عن كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله بمعنى جله، ممكن نفطر فيه يومين 3 5 6، بس تصوم في شعبان بقى 20 يوم ولا حاجة. ماشي، تدرج بالطريقة دي. يبقى حد أدنى 10 أيام، أعلى شوية 15 يوم في رجب، اوصل في شعبان جيب بقى 20 يوم 25 يوم في الصيام، واحتفظ بقى عند ربنا سبحانه وتعالى الأجور الخاصة بأمر الصيام. أنا بس بقول أعلق على حديث عليكم بالصوم فإنه لا مثل له، لأنه هو يجمع لي كل حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مثل له وسكت، قالوا لا مثل له في الأجر، لا مثل له في علاج آفات القلوب، لا مثل له في كل شيء. بس يبقى عايز يحصل من الصيام أعظم القربات إلى الله عز وجل، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أربعة، الصدقة. عايزين يا جماعة ما يفوتش عليك أسبوع علشان أنت مش عارف، يمكن ربنا ساقط عليك في السماء وأنت ولا أنت داري صدقة سر تطفئ غضب الرب. اتقوا النار ولو بشق تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الرجل لا يتصدق بالتمرة فما زال الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة جبل. تمرة كريم سبحانه، فأنت مش عارف يمكن جنيه تدفعه يكون هو سبب عتقك من النار. أنا بعلق على المعنى ده ويجي لي المشهد ده وأحسه، يا لو جه يوم القيامة وبصيت لقيت أنت عندك شوية ذنوب، وبعدين ربنا يقول لك عارف أنت لو كنت دفعت 5 جنيه للفقير ده اللي هو كان عدى عليه كنت شفته، بعدين قلت بقى بعدين لو كنت اديته كنت غفرت لك الذنوب دي، يا نهار ابيض تتجنن، يعني جنيه كان خلصها ودلوقتي نار وعذاب و و و و. يبقى يا جماعه رابع حاجه الصدقه، لازم صدقات تطفئ غضب الرب، وان شاء الله كل يوم الصدقه برهان، برهان على الايمان. طيب خمسه، قراءه القران. عايزين ايه يا جماعه؟ مشروع 60 يوم، 3 ختمات بحد ادنى، ختمه كل 20 يوم. ينفع يا شباب؟ جزء ونص، يعني بدل ما نقرا جزء هنخليهم جزء ونص، يبقى 3 ختمات. اللي لسه في البدايه عايزين نقرص عليه شويه، عشان بقى احنا قلنا هيجد ويجتهد هيثبت لربنا ان هو النهارده فعلا صادق ومخلص ومشمر في طلب رضا ربنا، هياخدها بجد دي ويختم كل 20. يبقى ليه 3 ختمات في رجب وشعبان، يجي في رمضان يجيبهم كده برضه، يبقى يختم كل 10 ايام، او يختم له ختمه في اول 20 وبعد كده في العشرة بقى الاواخر هيتفرغ تماما ويختم له ختمتين. نخفف عن كده، اقل الاقوال في المساله انه يقرا كل 40، كل 40 دي يبقى هيجي في رجب وشعبان يختم ختمه ونص، يعني ده ما عندناش بعد كده بقى اي ديسكاونت، خلاص هي اخر حاجه في الموضوع هم 40 يوم، ده اخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر. يبقى 40 يوم فوقيه ختمه كل شهر، انا عايز في رجب وشعبان اللي تعملهم في رجب وشعبان تجيبهم في رمضان، يبقى هيختم ختمه في رجب وختمه في شعبان ويختم ختمتين في رمضان. ماشي، اعلى شويه هيختم ايه كل 20، هيختم 3 ختمات. اللي بقى المفروض اللي ليه باع مع ربنا يختم كل اسبوع. طيب قراءه القران دي المستويات، اوصيك بشويه حاجات نبتدي برضو نتدرج فيها. قراءه سوره الاخلاص 10 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قرا قل هو الله احد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. قال عمر اذا نستكثر، قال الله اكثر واطيب. تنفع دي؟ ادي حاجة مشروع بسيط خالص اهو للناس يعملوه، يقرأ قل هو الله احد 10 مرات. تاني حاجة، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت. نحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة. ايه كمان؟ من قرأ الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة في الليل ويستحب ان هو قبل ما ينام، كفتاه تكفيه كل شر. ايه كمان؟ سورة تبارك. انا كنت بقول نخليها مشروع كده لمدة اسبوع عشان تتدربوا عليها. صلوا في الليل بعد ما تصلي العشاء في المسجد، قوم صلي ركعتين جيب بيهم تبارك، احفظها، اللي مش حافظها يحفظها عشان الخير بقى اللي فيها ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. ابن مسعود بيقول وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب، والحديث في صحيح الترغيب. جميل، يبقى تمنعك من عذاب القبر وتبقى سبب لحفظ الله سبحانه وتعالى ليك. من الحاجات الخاصة بالقرآن برضو اللي يتيسر ليك من حفظ القرآن، خلاص الزمن بيخش علينا عايزين بقى نلحق نحفظ حاجة نصلي بيها في رمضان. أشجعك بكلام لابن عباس جميل في صحيح الترغيب أيضا، قال من قرأ القرآن، عارف قرأ دي معناها حفظ، من حفظ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر. سبحان الله دي آية من الآيات، فعلا من حفظ القرآن عمره ما يرد إلى أرذل العمر أبدا، ما تلاقيش يخرف ويحصل له الحاجات اللي بتحصل في الشيخوخ. وأنا شفت بعيني الشيخ أحمد عبد العزيز زيات، الشيخنا اللي هو بقى كان يبقى أعلى الناس إسنادا، شيخ شيخي، شفته كان بلغ 85 86 سنة مثلا، هكذا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين، كانوا طعنوا في السن جدا وكانوا ما يجيلهمش الاعراض دي بتاعت الشيخوخه دي خالص. قال من قرأ القرآن لم يرد الى ارض العمر، وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال ابن عباس أي الذين حفظوا القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم، حاجات في الحفظ خفيفة، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. يلي عايز تبر بأبيك وأمك وترى أن لهم عليك فضل، اسمع هذا الحديث ونفذه بدعوى البر فقط، عشان تبلغ رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إيه الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وتعلم وعمل به، يبقى الثلاث حاجات عشان الناس بتقف في الأولانية بس، يبقى أول حاجة إيه؟ يحفظه ويتعلمه جيدا ويعمل به، ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما في الدنيا ما فيش زيهم، فيقولان بما كسين هذا؟ قال بأخذ ولدكما القرآن. والحديث أيضا في صحيح الترغيب. طيب، من الأمور أيضا الخاصة ببذور رجب، مشروع المشاريع، أن تبلغ ثواب الحج والعمرة كل يوم. هتقولي بحاجة، هقول لك بحاجتين. اللي انت عارفه ايه؟ اللي انت عارفه جلسة الفجر، صح ولا انت مش عارفها كمان؟ طب نقول، قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. خذوها عشان النساء النهاردة يحتسبوا عند ربنا الأجر ده. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال أن صلاة المرأة في قعر بيتها أو في حجرتها أفضل من الصلاة في مسجده؟ طب الصلاة في مسجد النبي بكام؟ بألف صلاة. يبقى هي لازم تصلي في حجرتها جنب سريرها وتحتسب كل مرة أن الصلاة فيه أعظم من صلاة في المسجد النبوي، تحتسب وتاخد الأجر ده. ينفع؟ وده في دليل على لزوم القرار أيتها الأخوات في البيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا كان الصلاة ما بتخرج لهاش، يبقى الباقي تعمل له إيه؟ الله المستعان. يبقى هي تحتسب عند ربنا ده. طب وينفع بعد كده بعد ما تصلي تقعد الفجر وبعدين تقعد لغاية الشروق؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وأخبرها ماذا كنت تصنعين؟ قالت كنت أسبح. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه وامداد كلماتي، فأخبرها أن هذا يعدل كل ما كانت تقوله. إذن كانت جلسة بتذكر الله عز وجل اللي تنال هذا الأجر، فتقعد في بيتها تنال هذا إن شاء الله تعالى. جميل. يبقى صلى الفجر في جماعة في حق الرجال، وفي حق النساء لو جلست في بيتها في قعر بيتها في حجرتها تنال هذا الأجر إن شاء الله تعالى، حج وعمرة تامة تامة تامة. حاجة كمان بقى، هي هتاخد ثواب صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الرجالة بقى ياخدوا ايه؟ اذا خرج الى صلاة الفرض وهو خارج كده يحتسب الخطوات الى المسجد، اذا خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. ايه رأيكم؟ اجره كاجر الحاج المحرم. ومن خرج الى صلاة نافلة، وفي حديث تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أما الاعتمار في رجب العمر، العمر بقى، فقد استحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره، وكانت عائشة وابن عمر أيضا يفعلونه، وروي عن ابن سيرين عن بعض من السلف ذلك، وكانوا يرون أن أفضل الأنساك أن يؤتى بالحج في صفرة والعمر في صفرة. فمن هذا المعنى مش تخصيص رجب بعينه. جميل. طيب، البذر السابع الجهاد اليسير، الذكر. ليه قلت الجهاد اليسير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضن بالمال أن ينفقه، بخيل أنت، أنا عارفك مش هتطلع حاجة، مش مشكلة، من ضن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده. والقصة اللي أنا قاعد أحكي فيها بقالي قد كده دي بتاع قيام الليل وعشر آيات ومئة آية وألف آية برضو أنت هتكنسلها أنا عارف، وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. خلاص دي تنفع؟ حلوة دي؟ سبحان الله وبحمده يكثر منها، أيسر حاجة هي. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وانتوا عايزين بقى قولوا كده، قولوا سبحان الله وبحمده 10 مرات، صاحب ذنوب ومعاصي وخايف، اسمع يا عم الحديث ده، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. أكثر من الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وقال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. أنا بقولها إيه؟ سبب لتكفير الذنوب الكبيرة تقول الذكر ده، أو تقول سيد الاستغفار تغفر ذنوبك لو قلته ولو كانت مثل زبد البحر. جميل، هذا الاستغفار. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لك. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي يوم القيامة. ما تبقاش بخيل بقى، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صلى على النبي محمد. البذر الثامن الدعاء، وهو سلاحك الماضي. كان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء في رجب على الظالم، وكان يستجاب لهم. وأورد ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة بعض الآثار عن ذلك، ذكر هذا ابن رجب في اللطائف. وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ابن رجب بيقول: وكان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب، فقال: إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب، فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء، فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب. كل هذه طبعا ليست عندنا أدلة على إثبات أن لله عتقاء في شهر رجب، كل هذا يستأنس به فقط. لا تنسوا الدعاء بظهر الغيب، وأوصيكم لنفسي بذلك، حقي لا أفرط فيه. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. جميل، يبقى من أسباب الإجابة الدعوة، سبب سهل وجميل وما فيهوش أي حاجة، تدعو لأخيك بشيء من خير الدنيا والآخرة يفتح الله عز وجل عليك به ولك بمثل. لا تنسوا مثل ذلك في شأن الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال: الدعاء هو العبادة. دعاء، أكثر من الدعاء بالذات. حكاية المشروع اللي احنا لسه قايلينه بتاع الأربعين يوم ده، أنا كنت أقول تعمل إيه؟ صلي الفجر وتقول: يا رب بلغني الظهر في جماعة، يا رب أدرك تكبيرة الإحرام. صلي الظهر: يا رب بلغني العصر، يا رب أدرك تكبيرة الإحرام. وهكذا تمشيهم خطوة خطوة، هم 200 خطوة، خمس صلوات في 40 يوم هم 200 خطوة، امشيهم خطوة خطوة كده تبلغ العتق من النار وأن تكفى شر النفاق. الأمر التاسع بقى، اختصنا من كل الحاجات، إصلاح آداب النوم. اشمعنى يعني؟ طلت عمرك، طلت عمرك مش 8 ساعات ولا انت اكتر؟ اعتبرهم كده، هنقول 8 ساعات، طلت عمرك ما يبقاش في ميزان حسناتك. فانا مش عايزك بقى تضيع من هنا ورايح. آداب النوم دي ايسر ما يكون. مثلا قال صلى الله عليه وسلم: اذا اخذت مضجعك من الليل فاقرأ قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. آخر حاجة تتلفظ بها فإنها براءة من الشرك. لو قبضت روحك مت على التوحيد دخلت الجنة، فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في أسهل من كده؟ آدي أدب مفقود ضائع في أداب وسنن الخاصة بالنوم. تنام بقى يعني عايز تزود يبقى آيتين من آخر سورة البقرة. جميل، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 تديك قوة، خير لك من خادم. نام بس على طاعة، لأن عادة طبعا كل بقى الهموم والحاجات بتيجي ساعة النوم، والشيطان يبقى عايز يحول بينك وبين هذا الأجر، تلاقي نفسك بقى تفكر ويقلقك ويشغلك عن الحاجات دي، عشان لو نمت عليها هيكتب لك كل وقت النوم في طاعة ربنا. الباب العاشر، حسن خلقك ما استطعت، عشان ده أعظم البر. كن سهلا لينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا هينا لينا. باب سهل خالص كل الحكاية، تبسم في وجه أخيك، بلاش الفظاظة والغلظة والشدة، بلاش النرفزة، بلاش العصبية. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار بس. وقال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. آخر هذه الأبواب، قم بعمل خير لتقي نفسك مصارع السوء. إيه أعمال الخير بقى؟ هقول لك 3 4 5 حاجات برضو. افتح في اي حاجه ابواب الخير دي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ايه؟ صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني المذلات المهلكات اللي ممكن توقعك. زي ذب عن عرض اخيك، واحد جاب سيرة أخوك بكلمة مش لطيفة وقال لك ده بيعمل كذا ده مش عارف عمل إيه ده سوي إيه، ذب عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة وهو غائب يعني، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. والحديث في صحيح الجامع. أيضا من الأعمال البر كذلك نفس عن غريم مدين، واحد في ضائقة مادية نفس عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه مدينه أو محى عنه، قال له خلاص مش عايز منك حاجة، كان في ظل العرش يوم القيامة. وفي لفظ: من أنظر معصرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الأجمل بقى في حكاية المدين دي، عارف لو أنت أنظرته ليه ثواب قد إيه؟ عن كل يوم تنظره صدقة هذا المال. أنت مدي واحد 2000 جنيه، ماشي؟ مدي له 2000 جنيه وقال له يديهم لك كمان شهر، جه في الشهر لسه معصر، كل يوم تسيبه عليه كأنك تصدقت كل يوم بال2000 جنيه دول. أيضا من الحاجات اللي هي أعمال البر عيادة المريض، طبعا لازم تجتمعوا كده وتطلعوا على المستشفى جايبين شوية هدايا ونقعد مع الناس شوية علشان ناخد ثواب العيادة. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا كان غدوة صباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، إن كان في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. من أعمال الخير اللي برضو اوعى تفوتها كل شهر، على الأقل في رجب مرة وفي شعبان مرة، تغسيل وتكفين ودفن ميت. إيش معنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. كتم عليه لو شاف بقى أي أمارة من أمارات سوء الخاتمة والعياذ بالله عليه، يبقى بيخشب وشه بيسود بيحصل له حاجات كده، يكتم عليه ولا يخبر بذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة، ومن حفر له فأجنه، اللي هيدفن اللي هيحفر ويدخله، أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة. من كفنه بالتكفين ده ما بياخدش دقيقتين يعني خلاص بعد ما يكون غسلنا بيبقى في الأخر خلاص بس بتكفنه. قال: من كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. حلو الحديث، يبقى لازم كل شهر تعمله، ماشي؟ طيب السقية بالذات في زمان الصيف ده، والسقية دي كمان بقى في زمان الصيام تبقى جميلة جدا. برضو مشاريع الملابس، الهدوم القديمة نجمعها جنبا إلى جنب. ختاما قال الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال قتادة: إن كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل، فهذا زمان الجد، هذا زمان الاجتهاد والعناء لأجل الله تعالى. أنا نفسي تيجي يوم كده تقعد من أوله لآخره، تيجي تحط جسمك على السرير فعلا متدغدغ له. تعرف تعملها دي؟ اتدغدغ له، قطع نفسك ليه مرة كفاية تقطيع لأجل الدنيا. فهل تشتهي أن تنصب في خدمته؟ إذن لا تدع بابا مما ذكرت به من أبواب الخير إلا ودخلته وولجته، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول الله: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال البيهقي: علامة العبد الشاكر لأنعم الله ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا أتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا فيه. فالآن الآن قبل أن تكون فتنة. والله وأنا أصدقكم القول، وأنتم أحبائي في الله، وأنتم عارفين قد إيه أنا قلبي عليكم، هذا زمان التمحيص. فالحق نفسك قبل أن تستبدل. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ستعصف بالقاصي والداني وتأخذ البر والفاجر، فترى أين ستكون ساعتها. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والله هذا زماننا، يصبح مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل. قال روح: والله ما أردت بابا من أبواب الخير إلا تيسر لي، ولا أردت بابا من أبواب الشر إلا لم يتيسر لي. وهذه علامة الإخلاص والصدق. وبها أختم، فلو شئت ستدخل وستصل وسيكون الله معك. فهل أنت على استعداد؟ مستعدين؟ متأهبين؟ هتاخدوا الموضوع بجد؟ هتفتح في أي باب؟ لن يسبقني إلى الله أحد، لأرين الله ما أصنع. اتفقنا؟ أخذت عليكم العهود فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.